الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكرنا من الصوارف في المحاضرة الماضية وهو صارف الحزبي، وهو من أعظم الصوارف عن الحق التي تصرف العبد عن مرضاة الله عز وجل وعن قصده في الدار الآخرة، من أعظم الصوارف التي تصرف الإنسان عن طلب العلم، تصرف الإنسان عن الاتباع، تصرف الإنسان عن الاستقامة، تصرف الإنسان عن وجهته للدار الآخرة. هذه كلها الأمور تسمى الحق، وهذا الذي ذكرناه والذي سنذكره هي الصوارف لمثل هذه الأمور. فأعظم الصوارف بعد الحزبية هي الذنوب. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى على أن العين كلما مرضت كلما عمت وما استطاعت أن ترى، كذلك فإن الله وصف القلب بأنه أعمى. واضح؟ مفهوم؟ وصف القلب بأنه أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فإذا عمي القلب فهذا أعظم صارف يصرفه عن أي اتباع. لذلك القلب إذا أبصر إنما يبصر مصادر التلق، يبصر طلب العلم، يبصر البعد عن الحرام. إذا عمي القلب تجد هذا العبد في الأرض حيران. فمن أعظم الصوارف الذنوب. فالنظر للنساء والكذب والنميمة والغيبة وهذه الذنوب التي محصلها في اليوم، هذه كلها بمثابة أحجار تلقى في القلب، حتى أن القلب يصل إلى أن يصير أعمى فما يستطيع أن يرى. فإذا لم يكن القلب يرى صار كالرجل العجوز الأعمى، كالعجوز الذي لا يستطيع أن يتحمل شيء ولا يحمل شيء وأعمى لا يرى شيء. والعبادة ثقيلة والعلم ثقيل لا يستطيع أن يتحمله إلا قلب قوي، والعجوز ما يستطيع أن يتحمل مثل ذلك. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واضح؟ لذلك إذا أحسست بأن العلم ثقيل عليك وأنك ما تستطيع حضور المجالس أو القراءة أو الدعوة، فاعلم أن القلب به ذنوب لأنه صار ثقيل عليه الحق. فاعلم أن هذه الذنوب أعمت هذا القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فمحصل الخير كله البعد عن الذنوب. الأصل، أصل الخير كله أن تبتعد عن أيما موطن به ذنوب. وإن وقعت في الذنب فأسرع ما يكون العبد إلى الرجوع إلى ربه، وأنيبوا إلى ربكم. لأنك إذا تركت القلب يذنب فيذنب فيذنب هذه خسارة لك أنت. وكما ذكرت لك قبل ذلك المسألة تراكمية، فإذا تراكم على القلب الذنوب ستجد في قلبك إذا قرأت القرآن ما تستطيع أن تكمل صفحة، ستجد القرآن ثقيل، قراءته تقيلة وتمل بسرعة. هذه علامات ثقل القلب بالذنوب، أنك كلما كنت أقرب للطاعة وكلما كنت أبعد عن المعصية فاحمد الله واشكر. كلما أحسست بالثقل في الطاعة تقرأ القرآن تقيل عليك وتمل بسرعة، يعني ثقيل ان انت تروح تجيب المصحف ده نفسه تقيل، او التليفون في جيبك فيه مصحف تقيل ان انت تفتح المصحف، وان فتحت وقرأ ثقيل انك تكمل، ثقيل جدا تلاقي ده من نفسك. او اذا اردت ان تقرأ في كتب العلم ثقيل انك تجيب كتاب، ثقيل انك جبته عشان تقرأه، ثقيل انك تقرأه، فاذا قرأته ثقيل ان تفهمه. مجالس العلم تصير ثقيلة عليك، فيبدأ العبد في التملص من الطاعات عموما لأنها صارت ثقيلة عليه. الرفاهية أسرع ما يكون وأحب ما يكون عند ثقل القلب، عند ثقل القلب بالذنوب. الرفاهية، الحب، الخروج، الفسح، البعد عن الطاعة عموما، الرفاهية عموما، يعني الرفاهية عموما أحب ما يكون إلى القلب الذي يثقل بالذنوب لأنه يريد أن يتملص عن الطاعة. وأسرع ما يكون إذا كانت هناك شهوة أن يقع فيها. إذن قوة القلب بزيادة الإيمان، وزيادة الإيمان إنما تكون من الطاعات، والطاعات تحتاج إلى حب وجهد. ضعف القلب من ضعف الإيمان، وضعف الإيمان من الذنوب والمعاصي. فإذا عمي القلب انتظر منه أي شيء، انتظر منه أي ما شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تظنن إذا رأيت أحدا يطلب علما وبعد شهر أو اثنين أو سنة أو اثنين وترك، لا تظنن أن هذا في يوم وليلة، وإنما هذا الأمر تراكمي، تراكمي. ترك نفسه للذنوب والمعاصي والرفاهية حتى صار في مثل هذا كره أمر الطاعة عموما، صارت ثقيلة عليه. الصارف الذي يليه بعد الذنوب الغفلة عن الدعاء، الغفلة عن سؤال الله الهداية. وهناك أثر عن حذيفة رضي الله عنه بإسناد صحيح إليه، صححه الشيخ الألباني في السلسلة، قال: سيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق، لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. دعاء الغريق، هل جربت يوم في مرة إن أنت كنت هتغرق في مية؟ ستجد في هذه اللحظة عند لحظة الغرق ليس في قلبك أحد إلا الله، حتى لو أنت مين يعني، شوف حتى الكفرة، الكفر فإذا ركبوا في الفلك خلاص بقى الموج هيموتوا، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ليه دعاء الغريق؟ لأن الغريق في الوقت ده ليس في قلبه أحد، لا زوجة ولا أولاد، ولا بيفكر في نفسه حتى، وإنما يفكر يريد من الله أن ينجي. هذا هو في الزمن اللي انت عايش فيه ده، زمن الفتن. والفتن كما ذكرت كثيرا، ما معنى زمن الفتن؟ أي زمن الملهيات عن طاعة الله، وزمن المقربات إلى معصية الله. هي دي الفتنة، أنها تشغلك. الأصل في الفتن أنها تشغل. شفت اللي حصل؟ شفت اللي حصل امبارح؟ شفت قالوا إيه؟ شفت عملوا إيه؟ شفت عادوا إيه؟ متعرفش اللي هيعملوا إيه؟ هيعملوا إيه؟ هيعملوا واحد واثنين وثلاثة. شفت اللي حصل إيه؟ حصل إيه؟ واحد واثنين وثلاثة. إذن أنت انشغلت، هذه المشغلة انشغلت أصلا عن طاعة الله وعن القرب من الله عز وجل، اشتغلت بالفتن بهذه الدنيا، دي الأصل فيها. فالأصل في هذا الزمان الدعاء. قال الله: ولولا أن ثبتناك لنبي محمد، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طب لو ركن، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ده لولا أن ثبتناك. فكان أكثر كما في حديث عائشة أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان بيستعجب إن القلب مش في إيدي أنا، لا أملكه، قلبي لا أملكه، هدايتي لا أملكها. ممكن الإنسان يفتن، فكيف يفطر عن مثل الدعاء؟ يعني كيف لا يدعو الله دائما بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كيف الإنسان يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ثم بعد ذلك يغفل عن: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ كيف هذا الكلام؟ ممكن الإنسان يسقط من نظر الرب جل جلاله بمجرد شيئا ما، خاصة في زمن الشبهات وزمن الشهوات. إذن اليوم تكلمنا عن أهم شيء صارف الذنوب، المعاصي، المعاصي ابتعد عنها وعن المواطن التي فيها. وكلما لقيت نفسك وقعت في شيء كن أسرع ما يكون حتى تكون من العباد المنيبين. فالمنيب الرجاع إلى الله دائما، إن الله يحب العبد التواب المفتن. المفتن أي الذي كلما وقع، إذا وقع في ذنب ما أسرع ما يكون إلى التوبة، بل أسرع ما يكون من التوبة. والتوبة هنا شقين: الاستغفار والعمل في الطاعة. يعني وقع في ذنب، نظر لامرأة، التوبة والإنابة. التوبة هنا إذا قرنت مع الإنابة يبقى التوبة الاستغفار والإنابة فعل الطاعة. الاستغفار، لذلك مثلا واحد نظر لامرأة فيستغفر ويتوب ويفتح القرآن يقرأ. اسمع: توبوا إلي ثم توبوا إلي، أنيبوا إلى ربكم ثم توبوا إلي، واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي، وأنيبوا وتوبوا أو استغفروا وتوبوا، إذا قرن مع بعضهم البعض فيعنى بها الاستغفار ويعنى بها الشيء الثاني التوبة أو الإنابة، عمل الطاعة دائما. واضح الكلام كده؟ منيبين إليه واستغفروا، منيبين واستغفروا. يبقى دائما كلما وقع العبد في الذنب يستغفر ويبدأ في فعل طاعة، يبدأ في فعل طاعة، قراءة قرآن، يستغفر الله، يذكر الله عز وجل، مفهوم؟ الأمر الثاني: لا تغفل عن الدعاء. كلما أحسست من نفسك أن القلب سيتقلب لا تفطر عن الدعاء. إن العبد في هذا الزمان يصبح مؤمنا يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الصارف الثالث وهو ترك الهداية، ترك الدعوة. تخيل ترك الدعوة إلى الله من الصوارف عن الحق. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ابن تيمية يقول لك: النفقة قسمين، نفقة مال ونفقة علم، وصدقة مال وصدقة علم. فكلما أنفق العبد مما معه من العلم زاده الله علم ما لم يعلم، وجزاء الحسنة حسنة مثلها. تخلص كتاب تلاقي نفسك دخلت في كتاب، خلصت السلسلة تلاقي نفسك دخلت في سلسلة، خلصت مش عارف ايه تلاقي نفسك دخلت في ايه، من طاعة إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك كل من كان يدعو إلى الله عز وجل فهذه من النفقة، من نفقة العلم، فإن الله يخلف عليه علما ما كان يعلمه قبل ذلك. من علم ما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. مسائل كثير ما كانش يعرفها الله عز وجل يعلمها إياه. يبدأ يفتح في كتاب، يبدأ يسمع سلسلة، يخلص كتاب العقيدة، في التوحيد، في المنهج، في الأصول، يخلص كتاب في الأصول، في أصول تاني، في الفقه، يستلم فقه تاني. وجزاء الحسنة أن تسلمك إلى حسنة مثلها، كما قال ابن القيم: إذا وفق الله عبدا إلى حسنة وقبلها منه يوفقه إلى مثلها. دي من علامة أن الله قبل منك الحسنة الأولى. لذلك الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم أسباب الثبات على الحق، وترك الدعوة إلى الله من أعظم الصوارف عن الحق. قال عبد الله بن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث. من بخل بالعلم ابتلي بثلاث. بخل يعني عايزين خطيب جمعة، تفضل يا فلان، والله معلش أصلا ركبي بتخبط في بعض، والله أصلا مش عارف، أصلا لسه ما تعلمتش، أصل أنا، ده بخل. من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، اثنين أو ينسى. لأن سبحان الله العلم هذا إيه؟ ما دمت أنت تتلوه في الخطب والمحاضرات وفي المجالس وفي الفتاوى والتليفون وإلى آخره، هذا يجعلك إيه؟ تحفظ، بتحفظ العلم لأنك تكرره، هذا يجعلك حافظا للعلم، زي القرآن كده بتقرأه وتحفظه وتصلي بيه، تصلي بيه المغرب، تصلي بيه العشاء، تصلي بيه البكرة الفجر، تصلي بيه قيام الليل وإلى آخره، تظل إيه؟ حافظ له. لكنك لو تركته يتفلت منك. العلم هكذا. قال: ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيضيع علمه، وإما أن ينسى أي العلم، أو يتبع سلطانا يعني يصير عالما ما يطلبه المشاهدون أو ما يطلبه المستمعون، اللي عايزينه يقوله لهم. انتوا عايزين ايه؟ احنا عايزينه حلال يبقى حلال، عايزينه ايه حرام يبقى حرام، اذن يصير مفتونا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم: فإن من بخل بعلمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه. ذهابه منه راجع لزاما محاضرة طالب علم في الأرض حيران، كانت لسه يوم الاثنين، أسبوع الاثنين اللي فات، طالب علم في الأرض حيران. عشان تعرف ان انت لو ما عندكش هدف الدعوة ما تفرحش بطلب العلم النهاردة لأنك هتسيبه بكرة. قال: جزاء من جنس عمله، وهذا أمر يشهد به الحس والوجود. من القيم يقول لك ده شيء موجود يعني لازم. قال: كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل. فكلما هدى، اسمع الكلام الجميل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى بيتعلم وإيه؟ وبيعلم تاني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مع إن الدراسة الأول مش العلم الأول. فلماذا بدأ بالعلم الأول بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون وثنى بالدراسة؟ مع إن أنت بتدرس ما فيش حد بيبقى دكتور بعد كده بيخش الجامعة، لا، ده بيدخل الجامعة بعد كده بيبقى دكتور، صح كده؟ فلماذا بدأ رب العالمين هنا بالدراسة تعليم وهداية الناس قبل العلم هنا؟ الجواب: لأن أصلا لن يكون هناك هداية ولا علم اللي هي العلة الغائية، واضح؟ إلا إذا كان هناك إيه؟ لن تكون هناك علة دافعة إلا إذا كان هناك علة غائية. أنت عمره أصلاً ما فيش واحد أبداً هيخش جامعة أو كلية طب إلا أصلاً هو كان عايز دكتور قبل كده، يعني قبل ما يدخل كان ينوي إيه؟ إنه يبقى طبيب. يبقى البداية إيه؟ إنه يبقى طبيب، فبدأ في الدراسة فوصل إلى غايته. يبقى البداية أنت بتعلم ليه؟ عشان أكون معلما للناس الخير وبين لهم فتعلمت. يبقى البداية كانت إيه؟ أنك تريد أن تكون داعي إلى الله عز وجل، فلما كانت هذه البداية مضيت أنت في طلب العلم، فلذلك بدأ هنا بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. لأنك في الأصل بتدرس لي، ما هو الأصل؟ الأصل بدرس كي أرفع الجهل عن نفسي وأرفع الجهل عن المسلمين وأبين لهم دينهم. يبقى الأصل الشيء ده كان هو البداية، ده كان البداية، فبناء عليه أنت سلكت في الأسباب بعد ذلك. فإذا لم يكن عندك هدف ولا غاية وهتسلك في طلب علم، ممكن تقعد مدة ولكن مش هتطول، لأنك ما عندكش الوقود الدافع الذي يجعلك تمضي لهذا الشيء أو تصبر أو تصبر عليه. أي إنسان في الوجود بيصبر عشان شيء، عشان هدف معين. مفيش هدف مفيش صبر، في صبر يبقى في هدف معين. فالهدف بيان للناس تعلم دينه دين الله عز وجل، مهنة الأنبياء. فإذا لم يكن هناك هذا الهدف لا بد وأن يسقط، لا بد. والسكوت مش هيجي في مرة واحدة، سيتدرج في السكوت واحدة تلو الأخرى، مفهوم؟ حتى ينتهي تماما. أسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير. الخطبة الجاية إن شاء الله في مسجد أهل السنة. السلام عليكم.